يعني جعل قضية أن الإنسان يعني لا يجب أبدا أن يأتي عكس الصبر، وإنما يجب أن إيه الله عز وجل فلا تهنوا ولا تحزنوا. ليه؟ لأن الوهن هو عدم صبر. لما أهن وأجهرنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لأن الأمة بفضل اختيار الله لها سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل أثنى على أهل الصبر، ثناء على أهل، قال الصابرين والصادقين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ده موجود كثير في القرآن أن مدح هؤلاء. أيضا نوع رابع من أنواع الصبر أن الله عز وجل أوجب محبته سبحانه لأهل الصبر، قال والله يحب الصابرين، لا لم يقل يحب الجزعين، لا يحب الايه الصابرين. ايضا اوجب الله عز وجل معيته سبحانه وتعالى، وهي معية خاصة تتضمن الحفظ وتتضمن النصر وتتضمن التأييد، ليست معية عامة، لا دي معية سبحانه وتعالى. واصبروا ان الله مع الصابرين، والله مع الصابرين سبحان الله العظيم. يعني انت في معية الله عندما تصبر، لا تظن انك تصبر انت تصبر لوحدك، لا انت لما تصبر الله معك. ايضا من نوع اخر في ذكر في القرآن ان الله اخبر ان الصبر خير لاصحابه، قل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وان تصبروا خير لكم سبحان الله العظيم. لماذا؟ لان الصابر بخير. طب ان لم اصبر يحصل ايه؟ جزع وهلع وتوتر وضغط عصبي والسكر يرتفع والضغط يرتفع وتيجي الامراض ويضيق الصدر، فما حدث فرحده. لكن لو صبرت اهدأ حالا، الله عز وجل يضع كنفه عليه، اكون مع الله عز وجل سبحانه وتعالى في معية الله، الله يعطيني اللطف في المصيبة، الله يعطيني هذا التصبر، هذا شيء جميل. ايضا ان الله اوجب الجزاء للصابرين بأحسن الأعمال، قال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن شيء، شوف أفضل شيء، الله يعطي العبد أفضل ما عنده لأنه صبر واحتسب الأمر لله سبحانه وتعالى. أيضا من أنواع الصبر في القرآن أن ربنا أوجب الجزاء للصابرين بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في ناس يوم القيامة هتخرج من القبور الى باب الجنة، فيوقفهم رضوان الى اي، انتم لا لم تقفوا لا لحساب ولا لميزان، كيف تدخلون الجنة؟ يعني ما انتهى الحساب بعد. قالوا يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا لنشر ديوان ولا انتظار ميزان. قال من انتم؟ يقولون نحن اهل الصبر. يقول لهم وكيف كان صبركم؟ قالوا نحن كنا اذا ابتلينا صبرنا، واذا اعطينا شكرنا، واذا جهل علينا حلمنا. يقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. ايضا من ضمن انواع الصبر التي ذكرها رب العباد في القرآن ان الله اطلق البشرى لاهل الصبر. الله وقال ربنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. انظر الى جمال المدح الإلهي لهؤلاء الصابرين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ايضا ان الله ضمن النصر والمدد للصابرين، قال بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم قال واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان بعد العسر يسرا. ايضا الله سبحانه وتعالى يعني جعل اهل الصبر هم اهل العزائم، ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، لان العبد المؤمن هو عبد ذو عزيمه وعالي الهمه، عند علو الهمه وليس عنده دناءه الهمه. ايضا الله سبحانه وتعالى ان اخبر ان ما يلقى العبد من الاعمال الصالحه ومن جزاء الاعمال الصالحه لا يلقاها الا اهل الصبر. قال ويلكم

إلا عليك فإنه لا يجمله. أنت تحب الله عز وجل، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو كما قال كما قيل يعني حبس النفس على إيه؟ على المكروه، وعقل اللسان عن الشكوى. يعني حبس النفس على المكروه وإمساك اللسان أنك إيه؟ أنك لا تشكو. ودي أصعب أنواع الصبر، أن عدم الشكوى دي، لأن الناس كلها عايزة تشكو، عايزة تقول دائما، عايزة تظهر أنها مضطهدة وأنها مسكينة وأن الغلاء يأكلها وأن وأن، سبحان الله العظيم. ولذلك أنت تستأنس في طريقك مع الله عز وجل بهذا الإيه؟ بهذا الصبر، سبحان الله. ولذلك يعني أنت تدعي المحبة، يعني بالله عليك المحبة دي مش فيها ابتلاء. أنت تريد تحب الولد، يرزقك ربنا بالولد، تصبر على الأم، تصبر على الحمل، وتصبر على الورد، وتصبر على الرضاعة، وتصبر على رعاية الولد، ثم يصبر الأب على الإنفاق، وبعدين يبحثوا عن مدرسة، وبعدين يبحثوا عن جامعة، وبعد ما يتخرج من الجامعة يبحثوا عن مكان يسكن فيه، وعن عروس يتزوجها، وعن هدايا للعروس، وعن إقامة بيت. لماذا؟ لأنك تحبه. الله، أنت تدعي محبة الله ولا تصبر؟ طب لماذا أنت عندما أحببت ولدك صبرت على هذا كله؟ إيه اللي خلى الأم تصبر 9 أشهر؟ تأتي في الشهور الأخيرة لا تستطيع أن تتقلب يمنة أو يسرى. إيه؟ لأنها تنتظر المولود، لأن تحب أن تراه، يعني سبحان الله، في البيت كائنا حيا يتحرك، سبحان، وتصبر عليه وعلى يمرض، يبتدي تمرضه وتجلس بجواره وتسهر بجواره وتدعو الله أن ينام نوما قبيل العين، وبعدين تنتظره جاي من المدرسة، وبعدين يكبر ويذهب إلى المدارس العليا. كل هذه عبارة عن إيه؟ عن صبر، سبحان الله. لكن العلماء قسموا الصبر أيضا على درجات، هو أنواع زي ما قلنا، الصبر بالله ومع الله وفي الله. أيضا في هناك صبر عن المعصية، سبحان الله العظيم، الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة وأنواع الصبر ودرجاته، هذا هو موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن الصبر نصف الإيمان، ولا بد أن نفرد فيه الحديث إن شاء الله رب العالمين. يعني أريد أن أقول كلمة في نهاية الحلقة، أن الصابر إنسان يكسب الإيمان كله، ويكسب نفسه، ويكسب دينه، وينتصر على الابتلاءات، وعندئذ تأتيه ثمرات هذه الشجرة يعني الوارثة الظل، في ينام هو في ظل شجرة الصبر، كما قال عليه رضي الله عنه: فأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. رزقنا الله وإياكم صبرا جميلا، إن ربنا على ما شاء قدير. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.